تبت إليك بقلب ذليل. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر المهاجرين، وكان يخاطب أهل الهجرة، قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، خمسة أمور يستعيذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالله أن تدركها هذه الأمة، لأنها إن أدركتها وقع ما ذكر النبي. قال: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. انظر يا واحدة تلو الأخرى. قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط، الزنا، الفواحش، المنكرات، قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. الأمر لم يعد سرا، صار الكل يعلم صار الكل يدري، صار الأمر ينظم ويرتب له ويستدعى له ويعلن عنه. قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، أمراض ما سمعت بها الأمم قبلهم، أمراض جديدة، بلاء يغزو الأجساد فيحصد منهم ما يحصد كالطاعون لم يسمعوا به من قبل، جزاء وفاقا. والجزاء من جنس العمل، أرادوا لذة الأجسام والأجساد فابتلاهم الله في أجسامهم وفي أجسادهم، مرض يجازى به من أراد شهوة ذلك الجسد، لكنه ليس مرضا عاديا، مرضا يحتار فيه الأطباء ويعجز عنه الدواء، إنها عقوبة من رب الأرض والسماء. هذه الأولى. الثانية: وما نقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بشدة المؤونة والسنين وجور السلطان. انظر إلى هذه العقوبة والعمل. أما العمل نقص المكيال والميزان، التطفيف بالتجارة، الناس إذا بدأوا البيع بالحرام، غش، تزوير، خداع، كذب، رشاوى، حلف كاذب، إذا انتشر هذا الأمر في البيوع والمعاملات فليستعد الناس بسنوات من القحط، سنين وشدة المؤونة، حتى أن الواحد منهم لا يستطيع أن يوفي حاجة بيته مهما كثرت الأموال. أرادوا بالتطفيف والمكيال في المكيال والميزان أن يحصلوا على المال فابتلاهم الله بالفقر، حتى يأتي يوم من الأيام الناس عندهم أموال لا يستطيعون أن يشتروا بها شيئا، غلاء، غلاء فاحش، شدة مؤونة، المطر يمسك من السماء وتأتي سنوات من القحط والسنين. قال: وجور السلطان عليهم، حتى الحاكم ما يرحمهم، يظلمهم، والجزاء من جنس العمل. هذا ما أرادوه لأنفسهم، أرادوا الربا، أرادوا المال الحرام، أرادوا الحصول على المال بكل طريق ولو كان غير مشروع، فابتلاهم الله بالقحط والفقر. الثالثة: وما منع قوم زكاة أموالهم، ما منع قوم زكاة أموالهم، حق الله على العباد، حق الفقير على الغني، ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، حتى المطر يقف، حتى السماء تمسك، لأنه أمسك، لأنه منع حق الفقير فمنعه الله الماء من السماء. قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه يحكي أن الذنوب والمعاصي تصيب حتى الحيوانات، قال: إن الحبارة لتموت في وكرها، طيور لتموت في وكرها من ظلم الظالم، تموت الحيوانات، بل قد لا ينزل الله أمطارا أحيانا إلا لأجل بعض البهائم. الرابعة: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما نقض قوم العهد بينهم وبين الله، والعهد كبير بين الخلق وبين خالقهم، عبادة الله جل وعلا، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، يأتيهم عدو من خارج البلد. وانظر إلى العقوبة دقيقة، كل عمل له عقوبة محددة لن ترى غيرها. قال: وما نقض قوم العهد بينهم وبين الله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيستحل بعض ما في أيديهم، ليس الكل، يأخذ جزءا من خيراتهم، وجزءا من ملياراتهم وجزءا من أموالهم وجزءا من ثرواتهم بنص الحديث. إذا فعلوا شيئا واحدا نقضوا العهد بينهم وبين الله جل وعلا. وأي عهد أعظم من الصلاة؟ وأي عهد أعظم من توحيد الله وعبادة الله جل وعلا؟ أما الخامسة قال: وما لم تحكم أئمتهم، يعني حكامهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. يصير بأس المسلمين بينهم، يصير القتال بينهم، يبدأ السيف بين بعضهم بعضا، وتبدأ المجازر والحروب بين المسلمين وأنفسهم. والسبب: ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله. وأنت تقرأ الحديث وتنظر للواقع من حولك لا تملك إلا أن تقول: سبحان الله الذي أوحى إلى رسول الله هذه الكلمات، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. 1400 سنة، هل اختل الميزان؟ هل تغيرت القواعد؟ هل هناك استثناءات؟ أبدا، القواعد هي القواعد. 5 إذا فعلها البشر كل واحدة وفيها عقوبة محددة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يتكلم من عند نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما الأمطار، أما السنين، أما القحط، فظاهر في الأرض أن سببها الذنوب والمعاصي. لا تقل لي كما يقول بعض العلمانيين اللادينيين أصلا الذين لا يؤمنون بالرب، يقولون: انظر إلى بلاد الغرب والكفر، الأمطار لا تنقطع عندهم، وانظر إلى بلاد الإسلام، القحط. هؤلاء لا يعلمون أن هناك رواميس في الأرض جعلها الله عز وجل، وهناك أراض طبيعتها الشح في المياه والأمطار، لكن قد ينزل الله فيها المطر لأسباب شرعية سنذكرها الآن، وأولها الاستغفار. أرض لم تعتاد على الأمطار، استغفر قومها وصلوا واتقوا ربهم فأنزل الله عليهم المطر، وقوم اعتادوا الأمطار فهي عادة كونية وهي سنة جعلها الله في الأرض. ثانيا، قد يعجل الله عز وجل النعيم والخيرات لأهل الكفر في الأرض فيعجل لهم طيباتهم، أما في الآخرة ليس لهم نصيب ولا خلاق. أما الذين لا يؤمنون بالأسباب الشرعية فيقولون: لا علاقة بالاستغفار بنزول الأمطار، لأنهم يكذبون القرآن أصلاً، وهم لا يؤمنون بالله جل وعلا أصلاً الذي قال في القرآن: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدرارا. تنزل الأمطار باستغفار، بدعاء، بتقوى، بعبادة. وكم خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الصحابة في يوم قحط وجفاف فدعا الله جل وعلا فنزل المطر. دخل أحد الأعراب على النبي وهو يخطب الجمعة فقطع الخطبة على رسول الله فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجف الزرع وجفت الأرض وهلك الزرع، ماتت الأرض وماتت الشياه وانقطع الزرع من الأرض، فادعوا الله لنا. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم أغثنا. يقول الصحابة: وليس في السماء سحابة ولا قزعة، ماكو شيء، السماء صحو، وليس بيننا وبين سلع بيت مدر ولا وبر، ما في شيء يحجزنا عن السماء. يقول: فأقبلت سحابة والنبي يدعو أثناء الخطبة، يقول فتوسطت السماء ثم انتشرت ثم نزل المطر والنبي يخطب. يقول فما توقف المطر سبتا أسبوعا كاملا حتى جاء الرجل ربما نفسه في الأسبوع المقبل يدعو ويطلب من النبي أن يدعو الله جل وعلا أن يتوقف المطر، فقد غرق الناس بالأمطار. الدعاء الاستغفار. جاء رجل إلى الحسن البصري فقال يا أبا سعيد انقطعت الأمطار فبما تنصحنا؟ قال بالاستغفار. ثم ذهب فجاءت امرأة فقالت يا أبا سعيد لم يرزقني الله بالولد فبما تنصحني؟ قال بالاستغفار. فذهبت فجاء رجل فقير فقال يا أبا سعيد إني رجل فقير بما تنصحني؟ قال بالاستغفار. فقال من عنده وكل شيء حله بالاستغفار؟ قال نعم، إنه قول الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. جاءك الهم أكثر من الاستغفار، تأخر المطر أكثر من الاستغفار، أصابك ضيق الصدر والكآبة عليك بالاستغفار، تأخر المال وازدادت الديون وكثرت الهموم عليك بالاستغفار. ليس هناك أفضل من الاستغفار. كان لقمان يجلس مع ابنه فيقول له يا بني يا بني أكثر من قول اللهم اغفر لي، دائما قل اللهم اغفر لي، فإن لله عز وجل ساعة إجابة لا تدري فلربما وافقتها. قل دوما أستغفر الله في صباحك ومسائك، في ركوبك وجلوسك وقيامك وقعودك واضطجاعك، أكثر من الاستغفار. كان النبي يجلس في المجلس فيستغفر الله 70 مرة وأحيانا 100 مرة، وكان يكثر من قول اللهم اغفر لي، وكان يقول أحيانا أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ولما انكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة الكسوف ثم سجد فسمعه الصحابة يبكي يبكي وهو يقول اللهم اللهم لم تعدني هذا وأنا فيهم، اللهم لم تعدني هذا وهم يستغفرون. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كان أحد العلماء ممن أدركناه إذا ركب السيارة يكثر من الاستغفار طوال ركوبه للسيارة، فسأله أحد أصحابه يا شيخ أنت في سيارتك دائم الاستغفار، لما؟ هل في هذا فضل؟ قال ألم تسمع قول الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون؟ فإنني أفعل هذا عل الله ألا يصيبني بحادث في هذه السيارة. لا يعذبك الله وأنت تستغفر، يفرج الله همك إذا استغفرت. هذه امرأة اتصلت على الإذاعة يوما عندنا فقالت أصبت بالعقم، 15 سنة عجز الأطباء، كل طب حاولته، كل علاج فعلته، كل بلد يتكلم الناس عن طبه سافرت إليه، 15 سنة حتى أيست. فسمعت نصيحة من إحدى الأخوات تقول لي عليك بالاستغفار فقط، تقول فظللت أستغفر الله أنا وزوجي 6 شهور، 6 شهور لم ينقطع من الاستغفار، مو يوم ولا يومين ولا شهر ولا شهرين، 6 شهور بلا ملل ولا كلل. فاتصلت علينا في الإذاعة تقول أبشركم رزقني الله عز وجل بالولد، بعد 6 شهور من الاستغفار. إذا خرج الاستغفار من القلب ارتفع إلى السماء ففتحت لها أبواب السماء. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، التقوى سبب كل خير وبركة. الصلوات، الزكوات، الحج، العمرة، الدعاء، بر الوالدين، صلة الأرحام، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، القرآن، الصيام، الصدقات، كلها من الخيرات وسبب لنزول البركات من السماء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إن قوم فرعون لما عصوا ربهم جل وعلا أخذهم الله بالسنين، سنين قحط ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. في بني إسرائيل رجل كان يمشي في الصحراء كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قصته، كان يمشي إذ به يسمع في السماء صوتا، سمع صوتا من السماء ملك يقول الصوت: اسقي حديقة فلان باسمه، اسقي مزرعة فلان، حديقة فلان. يقول: فعجب الرجل فذهب باتجاه السحاب، أينما سار السحاب سار الرجل يريد أن يرى هذه السحابة ستسقي من، وهل ما سمعه صحيح أم لا. فوجد السحابة تصب صبا في أرض ويسير الماء إلى مكان معين حتى يصب في حديقة في وسط الصحراء مزرعة. فدخل إلى الرجل فسلم، فسأله عن اسمه، فإذا اسمه نفس الاسم الذي سمعه في السماء: اسقي حديقة فلان. فألح عليه ماذا يصنع بزرعه وماذا يفعل بحديقته. قال: إذا جاء وقت الحصاد قسمته 3، ثلث أرجعه في الأرض لإعادة الزرع، وثلث لأهلي وأولادي، وثلث أتصدق به للفقراء والمساكين. من يقسم راتبه 3؟ من ينفق من ماله الثلث، والثلث كثير؟ من عنده نية فلان وصدق فلان؟ سخر الله له السحاب في السماء يترك الأراضي كلها ولا يتوجه إلا لذلك الرجل الصالح. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. أنفق، أنفق يا ابن آدم، ينفق عليك بسبب بعض كبار التجار والأثرياء الذين منعوا زكاة أموالهم، يعاقب الله الجميع لأنهم ما أخذوا على أيديهم، لأنهم ما ألزموهم، فيعاقب الله الجميع، حتى البهائم تتضرر أحيانا. بل كما قال الله: يلعنهم اللاعنون، قال بعض المفسرين: حتى البهائم تلعن، حتى الحشرات تلعن، حتى الطيور تلعن، أولئك هم اللاعنون. تلعن من؟ من تسبب بحرمانهم من مطر السماء ونبات الأرض. وأولهم من منع الزكاة، من أظهر الفواحش، من طفف في المكيال والميزان، من باع بالحرام واشترى بالحرام، كل هؤلاء متسببون. خرج موسى عليه السلام يستسقي بالناس، خرج 70,000 من بني إسرائيل، فدعا الله فما استجاب الله له. قال: ربي دعوتك فلم تستجب لي. قال: إن فيكم رجلا واحد يجاهر الله ويبارز الله بالمعصية، واحد هو السبب في حرمانكم من الأمطار. قال: فاطلب منه أن يخرج من بينكم. الدعاء لا يقبل بسببه. فنادى موسى في الناس: إن فيكم فلان رجل يبارز الله بالمعصية فليخرج من بيننا. فبه منعنا القطرة من السماء. نظر الرجل عن يمينه وعن يساره فما وجد أحدا، فعلم أنه هو المقصود، فأدخل رأسه في ردائه وأخذ يبكي، أراد الستر، أراد التوبة، انكسر القلب وندم، فتاب من كل ذنبه في تلك اللحظة، انكسر القلب ودمعت العين وبكى. وموسى ينتظر ما خرج أحد من الناس. فجأة تجمع السحاب ونزل المطر وسقي الناس، فقال موسى عليه السلام: يا رب سقيتنا المطر وما خرج هذا الرجل. قال: يا موسى، به منعتكم المطر من السماء، وبسببه سقيتكم الغيث من السماء. كيف يا رب؟ بتوبته، بندمه، ليس من أجلكم بل من أجله. فالنادم والتائب من الذنب أقرب إلى الله عز وجل من غيره، والله يفرح به، والله يحبه. فكم نحن بحاجة هذه الأيام إلى الاستغفار وإلى الرجوع إلى الله جل وعلا. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك. اللهم انشر رحمتك. اللهم احي بلدك الميت. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأقول هذا القول وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استوى تراس، ساو الصف، سد الفرج، اعتدلوا، تم الصفوف، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره،